بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله. حياكم الله. نبدأ سؤال من مستمع يقول فيه: سماحة الشيخ، بعض المسلمين تلتبس عليهم الأمور المشروعة بالشركية والبدعية فيما يتعلق بالقبور، وبعضهم يقع في الشرك جهلا أو تقليدا، فما توجيه سماحتكم وما هو واجب أهل العلم حفظكم الله تعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. الأخ السائل يقول: يقع بعض الناس في التباس بين الأمور الشركية والبدعية وبين الأمور المشروعة في القبور، بعضهم يقصد القبور على القبور دعاء واستغاثة ورجاء، إما جهلا منه بالحكم وإما تقليدا لغيره. نقول يا أخي: موقف الشريعة من القبور موقف الاعتداء، فالشرع حذرنا من إهانة القبور، حذرنا من الجلوس عليها والاتكاء عليها، حذرنا من أن نطأها بأقدامنا، أوجب علينا احترامها فلا نقعد عليها ولا نجلس ونتكئ عليها ولا نطأها بأقدامنا ولا نلقي عليها القذورات والنجاسات، كل هذا ممنوع منه المسلم حماية واحتراما للقبور، وأن هذه القبور أهلها أحق بها وهم أسبق من غيرهم حتى يأذن الله بقيام العباد لرب العالمين، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وشرع لنا نبينا زيارة القبور فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، وفي لفظ تذكر الآخرة. منع من زيارتها في أول الإسلام حتى تستقر العقيدة في القلوب وتطمئن النفوس، ويفرق العبد بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فلما وضح التوحيد وعبد الله وحده لا شريك له، ووضح أمر الشرك واجتنبه المسلمون، شرع لهم زيارة القبور. هذه الزيارة فيها فوائد: أولا أنها للعظة والاعتبار، فيعتبر المسلم بحال هؤلاء وعنده يقين أنه سيجاورهم كما ويسكن معهم كما سكنوا، فيأخذ عبرة من هذا القبر الذي هو على قدر طوله وعرضه، ينقل من قصره وفسيح بنيانه ولذيذ فراشه إلى هذا القبر يوسد اللبن ويستر باللبن ويهال عليه التراب، ويتولى ذلك أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه، فهو يأخذ عظة وعبرة أنه مفارق قصره وفراشه وأهله وماله، ويسكن هذا القبر إلى أن يأذن الله بقيام القبر العباد لرب العالمين. إنها عبرة وعظة. ولذا بكى عثمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما وقف على القبر فقال: إن القبر إني سمعت رسول الله يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. وشرعت لنا زيارة القبور لحكمة أخرى، وهو الدعاء لأهل القبور والترحم عليهم والاستغفار لهم، فهم بأمس حاجة إلى دعوة من مسلم واستغفار من مسلم لهم. قال بعض السلف: رأى بعض من مضى في النوم فقال: ما فعل ما فعلتم؟ قال: أنتم تعلمون تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة في صحيفة أحدنا أو ركعتين خير من الدنيا وما عليها. نزور هذه القبور، ندعو لأهلها ونترحم عليهم ونستغفر لهم ونقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نزور القبور فندعو ونترحم لأهلها، هذه زيارتنا المشروعة. أما الزيارات الشركية التي يقصد بها زائر القبر دعاء صاحب القبر بأن يقول: يا ولي الله اشفع لي عند الله، يا أيها الرجل الصالح فرج همي، يا أيها الرجل الخير اقض ديني، اشف مريضي، أعني على همومي، فرج كروبي، إلى آخر ذلك. هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، لأن سكان القبور أموات، كما قال الله جل وعلا: أموات غير أحياء، وقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالذين يقصدون القبور لأجل دعاء أهلها والاستغاثة بهم والالتجاء إليهم وسؤالهم كشف الضرورات وقضاء الحاجات، هؤلاء آثمون ضالون مخطئون واقعون في الشرك بالله، نسأل الله العفو والعافية. والجهل في هذا لا يعذر، لأن العبد واجب عليه أن يسأل عن دينه وأن يهتم بهذا الأصل العظيم الذي لأجله خلق الله الخلق، وهو إفراد الله بالعبادة وعدم الإشراك به. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن نغلو في قبور أنبيائنا، أنبياء الله ورسله والصالحين من عباده، فقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي وفي لفظ أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال الراوي: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وقال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. فالنبي حذرنا من الغلو في القبور وأن نرفع بناءها، فالبناء على القبور محرم، إنما القبر يرفع قدر شبر فقط، فلا يجوز رفع البناء ولا زخرفة القبور ولا إسراجها. في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. ولهذا قال العلماء: كل مسجد بني على قبر يجب هدم ذلك المسجد، وإن وضع القبر بعد بناء المسجد وجب أن يخرج ذلك القبر عن المسجد، لحماية لجانب جناب التوحيد وسدا لوسائل والطرق المفضية إلى الشرك. نسأل الله أن يفقه المسلمين في دينهم ويعلموا ما لأجله خلقوا، وأنهم خلقوا لعبادة الله، وأن الرسل بعثوا ليقيموا حجة الله على عباده، بعثوا بهذا التوحيد الخالص. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أسأل يقول سماحة الشيخ: يحرم غير المسلم من مال أبيه أو أقاربه إذا دخل في الإسلام، فهل دخول الإسلام جريمة يعاقب عليها بالحرمان من التركة؟ ليس الأمر كما تصورت يا أخي. الموضوع موضوع ما بين الإسلام والكافر من حكم الروابط بين الحكم الرابطة أو الروابط بين المسلم والكافر. فإن الإسلام عز للمسلم وشرف له، هذا الدين يجعله أفضل من غيره. فإذا مات له قريب كافر ما ورثناه من تركة قريبه الكافر. لماذا؟ لأن المسلم فارق الكافر وعلاقة النسب انتفت. الآن جاء الإسلام فوق كل رابطة، فلهذا إذا مات الكافر لم يرث قريبه المسلم، وإذا مات المسلم لم يرث قريبه الكافر، لأن صلة النسب الآن لا اعتبار لها، حيث أن علاقة الدين أقوى وأولى منها فلا اعتبار لها. ولهذا جاء بالحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. له سؤال آخر يقول فيه: كيف يكون مال المرتد حلالا لبيت المال بينما يحرم على ورثته؟ هل هذا عقاب لهم لكونهم باقون على الإسلام؟ نعم. ليس لعقوبة لهم، لكن لأنهم صاروا أرفع منزلة وأعلى شأنا من ذلك بإسلامهم. فالمرتد الذي ارتد عن الإسلام، وقلنا إنما له يعني لبيت مال المسلمين، ليس هذا عقوبة للمسلمين، لكن هذا لبيان أن هذا ليس منهم وليسوا منه، وأنه بالإسلام وبقائهم على الكفر حصل الفرقة بينه وبينهم، فلا علاقة لبعضهم مع بعض. يقول يعني حل هذا المال بيت المال، نعم، وحرم أقاربه المسلمون منه، نعم، لأن الدين فرق بينهم وبين أقاربهم المرتد. ألم تسمع الله يقول لنوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، هو ابنه، ومع هذا قال إنه ليس من أهلك لكونه كافرا ونوح مسلم، فلا علاقة بين كافر ومسلم. أقاربه المسلمون لا يرثون منه، كما أنه لا يرث منهم، لأن الإسلام فرق بينهم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. له سؤال ثالث يقول فيه: سماحة الشيخ، هل القرآن الكريم يحتوي على جميع ما ورد بالكتب السابقة؟ الله يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فدل على أن القرآن الكريم حوى جميع معاني الكتب السابقة. ولهذا قال بعضهم: أنزل الله كتبا كثيرة وجمعها بالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور، ثم جعل مرجع الجميع التوراة، ثم صار مآل الجميع الإنجيل، ثم أنزل الله القرآن فجمع فيه معاني ما سبقه من الكتب فجعله مهيمنا عليها، يحق الحق ويبطل الباطل. لأن هذا القرآن محفوظ بحفظ الله، لا يمكن أن تمتد إليه أيدي العابثين زيادة أو نقصانا، بل سيظل ولله الفضل والمنة باق محفوظ بحفظ الله حتى يأذن الله برفعه من المصاحب والصدور. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم.